صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر. صباح العندليب يشتي بألحان السبوع يا مصر، السبوع يا مصر. صباح التاية واللف ورش الملح في الزف، صباح الداية واللف ورش الملح في الزف. صباح يطلع بأعلى النام من القلب على باب النصر.